ترى خير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم نعم. تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك صلى الله عليه وسلم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي ولو جعلناه قرآنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الله أكبر قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك مكان بعيد ولقد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها الله.